لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فائدة من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان. من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فأشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، الناطق في القلب. يعني الناطق ده داعي الله في قلبه الذي يجد أثر يعني كلامه في قلبه، ليس أنه يسمع كلاما ولكن يجد معاني توقظ هذا القلب. يقول: فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. يقول: قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمرنا الله عز وجل بسماع القرآن مع الإنصات، لأن ذلك يوقظ في القلب أعظم المعاني. ثم أمرنا بالذكر الذي نهانا فيه عن الغفلة، فقال: سبح بحمد ربك بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالتسبيح لا بد وأن يكون معه حضور القلب حتى يؤجر الأجر العظيم. وإن كان بعض أهل العلم يقول: بل من سبح بلسانه ولو لم يحضر قلبه أخذ الثواب المذكور في كل الأذكار المنصوص عليها. من قال كذا غفرت ذنوبه، من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وإن كان هناك أدلة تخصص ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته وليس له أو لم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الذي يكتب بالأجر كاملا هو الذي يحضر فيه القلب. وإنما بدأ بالقرآن لأن القرآن يوقظ مشاهدات الإنسان لما حوله من الآيات، فإذا ذكر الله لم يذكره والقلب غير مستحضر ما هي دلائل الأذكار التي يقولها. على سبيل المثال، القرآن يذكرنا نعم الله التي لا يشهدها أكثر الناس، كما قال سبحانه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه النعم عندما يتدبر الإنسان الكلمات القرآنية، يسمعها بإنصات أو يقرأها بإنصات، فإن القلب يدرك بذلك أنه لم ينشئ لنفسه سمعا ولا بصرا ولا عقلا فؤادا، وإنما وهب الله له ذلك، أنشأ الله له ذلك. ولو تأمل جنينا في بطن أمه وهم الآن يصورونه في مراحله المختلفة، وكيف أنه يكون نطفة وعلقة، وأنه يشبه يعني البصقة في بداية أمره، وليس فيه شيء على الإطلاق، وله نظير في ذلك ما مما يمنيه: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ويتذكر أنه كان كذلك في يوم من الأيام، وكان في بطن أمه ليس له سمع ولا بصر ولا عقل، ثم أعطي كل ذلك. وكم من يعني أناس يتحدثون أن طفلا ليس هناك، أو المخ به تشوهات، البصر به تشوهات، سيولد هذا مشوها، ويظلون يسألون عن هل يجوز إسقاطه أم لا، هل فكر أحد أن يقول سأعطيه أنا سمعا أو بصرا أو عقلا، أو قال أنا سأشتري له ذلك من أحد، هل يملك ذلك أحد في العالم كله؟ أو الطب، لو الناس في طب هيقولوا هاتوا أعلى الطب وإحنا إيه بس يديله الحاجات الناقصة، مش بإيد حد. وهو الذي أنشأ لكم السمع، والسمع ده حاجة بتخليك متواصل مع العالم تواصلا يعني لا نظير له، والبصر كذلك ترى أشياء يعني بدونها يكون الإنسان يعني محبوسا في الحقيقة. ثم العقل الذي يدرك ويحسب ويخترع وينشئ ويفهم ويحلل ويستنتج، سبحان الله. كل هذا لما أنت بقى تفكر في الكلام ده تقوم تقول ايه؟ الحمد لله. فلما تقول الحمد لله وانت آيات القرآن استحضرتها، تواطأ القلب والايه واللسان، يعني الطريق لذلك سماع القرآن او تلاوته، لان هذا ايضا يحقق المقصود. فاذا سبحت بحمد الله، إذا نزهت الله عز وجل عن كل نقص، وأنت تقرأ في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، قال سبحانه وتعالى: وقالوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وأنه وقال سبحانه عن الجن أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فتسبح الله عن النقص، وتسبحه عن أن يكون له شريك، وتسبحه عن أن يظلم الناس، وكم من الناس يتهمون الله بالظلم، فأنت تسبح الله وتستحضر ذلك. هذا ليس بالأمر السهل بمجرد تكرار الأذكار، كما يقول في النوع الأول الذي يقول أنه يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة. ولا شك أن هذا خير من الصمت، ولكن ليس فيه الثواب المذكور في التسبيحات أو في الأذكار الموظفة أو في غيرها، أن من قال كذا دخل الجنة. لابد أن يكون حاضر القلب. قد ذكرنا أن الأدلة العامة قد خصصت بحضور القلب والنهي عن الغفلة، فهذا يدلنا على أن المقصود بالثواب في الأذكار وهي التي هي أرفع أعمال العباد لا يكون إلا مع حضور القلب التي تجعله يسبق المجاهدين بل ويسبق الشهداء. يعني هذا لا يحصل بأنه يحرك لسانه فقط يكون ذكرا باللسان فقط، وإن كان يريد بذلك الثواب، نعم هو يريد بذلك الثواب، ولكن القلب ليس إيه؟ ليس حاضرا كما ينبغي. وهذا يعني كلما ازدادت مشاغل الإنسان كلما اقترب ذكر اللسان من هذا النوع ولا يكاد يفكر، خصوصا أن الكثيرين لا يكادون يقرؤون أصلا ولا يكادون يسمعون، وإذا سمعوا انصرفت أذهانهم إلى إيه؟ إلى إلى العلوم التي هي وسائل. رحمك الله. يعني الناس واحد يحضر خطبة يشوف الخطيب نصب المفعول ولا رفع الفاعل ولا اختل الأمر عنده، في ناس تقعد تقرأ تسمع تروح جاي إيه يدور على هو مد كم مدة أو ده قرأ على أنهي قراءة أو نحو ذلك، هي دي قراءة إيه، دي قراءة ورش، لا دي قراءة إيه حفص ونحو ذلك. مش إن العلوم دي ناقص، طبعا العربية من أيسى من أفضل العلوم، علم التجويد هو من ضمن علوم القرآن والقراءات من كذلك من علوم القرآن، لكن المقصود من التلاوة أعمق من ذلك. ولذلك عندما يستحضر العبد أنواع العبادة التي أمر الله أن نعبده ويستحضر كم من الناس أشرك بالله فيقول لا إله إلا الله بما تتضمنه من النفي والإثبات والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ويستحضر ذلك فيكون الذكر حاصلا. أعظم ما يعين على حقيقة الذكر كتاب الله عز وجل، الأذكار الموظفة مطلوبة والقرآن يعين عليها، يعين على أن تؤدى هذه الأذكار بالطريقة الصحيحة. مسألة أنه يظل يسكن يعني يسكت ولا يتكلم بلسانه والقلب يستحضر، هذا في الحقيقة لا يضمن له ذلك، وليس هذا هو الطريق. الطريق هو ما ذكرنا من الاستماع للقرآن أو تلاوة القرآن، لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمعه أول ما يوحى إليه، ثم قال واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك، وقال عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فأمر بالذكر وأمر بتلاوة إيه؟ القرآن في الصلاة، وذلك أعظم ما يجعل الذكر والتسبيح وذكر اسم الله عز وجل بكرة وأصيلة بحضور القلب. فنحن لا نختار لا هذا ولا ذاك، وإنما نأمر الراغب في أن يكون من الذاكرين بأن يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويسمع ليفهم معانيه. ولذلك علم التفسير يعين جدا على حقائق الأذكار إذا فهم كلام الله ويقرأه مع يعني مع فهم معانيه، فيصل يتدبر، فإذا جاء وقت التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويستحضر إرادة العبد الضعيفة وأنه لا يستطيع أن يحول شيئا ولا قوة له، قدرته أيضا ضعيفة، إلا أن يكون ذلك بالله، فإرادته وقوته تكون أعلى قوة وأعظم قوة بالله عز وجل، لأنه لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استحضر إذا شهد كم أدلة القرآن على إرادة الله ونفوذها، وأن مشيئة العباد تحت مشيئة الله، وأنه الذي يجعلهم يقيمون الصلاة، وأنه الذي يجعل بعض الناس أئمة يهدون بأمره، وأنه جعل بعض الناس أئمة يدعون إلى النار، وحول أحوال البشر بقدرته عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما يقول ذلك يستحضر معاني الذكر، ولا أنه نأمره بالسكوت والسرع والتفكير المجرد، وإنما نأمره بالسماع والقراءة للقرآن كما أمر الله، ولا يكون همه آخر السورة، وإنما يكون همه أن يمر الآيات على القلب، فلذلك يحصل له خير أنواع الذكر بإذن الله. ولا شك أن أفضل أنواع الذكر هو ما توطأ عليه القلب واللسان، ثم ما كان بالقلب فقط، ثم ما كان باللسان فقط. وأما يشهد أو يجد كل شيء منه ذاكرة، يجد كل شيء منه يستحضر أنه يسبح بحمد ربه، الأجزاء بتاعته نفسها، الخلايا بتاعته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكنه أشهده الله هذا المشهد نعمة منه وفضلا بالآية التي أنزلها في كتابه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلذلك هو يشهد نفسه أجزاءه من ضمن هذا الكون الواسع المسبح. والله أعلى وأعلم. لا احنا بنتكلم ان في بعض الناس بيبقى ذكر القلب اللي هو نقوله عليه بعد التواطؤ، يعني افضلهم تواطؤ القلب واللسان، يعني حاضر بقلبه ولسانه بيتحرك، ده افضلهم. النوع الثاني بالقلب فقط بيتفكر ويتدبر. اذكر ربك في نفسك تضرعا، ده يدخل في المعنى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ده متضمن لذكر اللسان، لأن ده مش مأمور به النوع اللي هو يذكر في ربه في نفسه، يعني دون أن يحرك لسانه، بل إيه واذكر ربك في نفسك، يعني لا تسمع الناس بس بيقول سبحان الله تضرعا، ده حال القلب بقى، وخيفة تضرعا انكسارا، خيفة خوفا بالغدو والأصال. إذا بيقول التسبيحات في الأوقات دي بيقولها، مش من هو إيه بس ما يرفعش صوته بيها، ودون الجهر، ودون الجهر من القول، ما قالش إيه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من بالغدو، ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، فيبقى الصوت ليس مرتفعا. الله أعلى وأعلم. الأذكار الموظفة لم يشرع أن يرفع الصوت بها، يعني الرسول معلمها إزاي للناس، هل قولوا، هل من قال كذا، ما قالش هو صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى أبلغ 100، لو الناس فعل ذلك، إنما فعل ذلك في مواطن معينة، في مواطن معين عقب الصلاة كان يرفع صوته إيه بالذكر، كان يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة بعد المكتومة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. يعني بذلك والله أعلى وأعلم، من يعني من هو تابع لك يتعلم منك فلا بد أو أنت تحسن إليه بمالك، يعني هناك من تحسن إليه بنوعين من الإحسان، تدله على خير، تأمره بمعروف، تعلمه علما، تنهاه عن منكر، وهو ينقاد لك في ذلك، أنت تنقش فيه ذلك، أنت تزرع فيه ذلك، فهذا النفع المعنوي وهو مطاوع لك. إن في ناس إيه تأمره بالمعروف يتلوم عليك، تنهى عن المنكر يصدك، واحد تاني يعاقبك لو أنت أمرت بالمعروف، واحد تاني أشد من دول يعني لو فعلت أنت المعروف إيه عاقبك. الناس عملت تحارب النقاب، حد ده ما كلموش حد، ده الناس سكتة، انتوا مالكم؟ واحد في حتة تانية لو ناس مسكت المصحف تخش السجن، لو انهم يعني شوهدوا يصومون في رمضان ربما يعني يؤخذون على انواع التعذيب والعياذ بالله، انواع بقى من الصد عن سبيل الله. فأنفع الناس لك انت بقى، المهمة هي النقطة دي، أنفع الناس لك يعني انت مش بتدور ان انت اللي بتنفع الناس، انت اللي بتحسن فيهم المعروف، بتعمل فيهم المعروف، ده انا اللي عملت فيك، ده انا اللي عطيتك، ده انا اللي علمتك، ده انا اللي ربيتك، ده انا اللي دفعت لك، ده انا اللي تصدقت عليك، ده انا اللي وهبت لك هذا الامر. لا، ده هو اللي مكن نفسه ليك تعمل انت فيه معروف. يعني ايه بيقولوا كأنك تعطيه يعني ايه بيقول إن هو يعطيك كأنك تعطيه الذي انت باذله، يعني انت اللي انت بتدهوله ده كأنك انت كأنه كأن ايه كأن انت اللي بتعطيه، فبيبقى متكرم جدا ان هو ان انت قبلت منه الايه الصدقة، وقبلت منه الايه الهبة، أخبرك قبلت منه النفع البدني مثلا أو النفع بالجاه، يعني أنت تسببت في خير، تصنع إليه معروفا، صنعت إليه معروفا، بخلاف اللي هو لما يعلم حد أو زرع فيه خيرا يقعد إيه حاسس بنفسه، شايف إن أنا اللي عملت، ده أنا اللي الناس دي كلها التزمت على أيديه، ده انت كنت فين وانا اللي جبتك من الشارع، نعوذ بالله. اهو ده بقى اللي ضر نفسه اعظم الضرر. لا ده بص، إن المعنى ده معنى جميل جدا، ان هو بيقول لك وانت بتعمل فيه تزرع فيه الخير هو مكن نفسه منك، ده هو اللي قاعد قدامك، ده هو اللي قابل دعوتك، ده هو لما قلت له تعالى جه وانقاد قلت على الجامع قال لك حاضر، في واحد تاني ايه ابدا يقول لك قاعد يستهزئ بيه بالناس. فانفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا او تصنع اليه معروفا. بص دايما للنظرة دي عشان ما تعجبش بنفسك، عشان ما تتكبرش، وعلشان تنظر الى ان ربنا الذي ساق اليك ذلك الخير، وده الأداة والسبب إن الخير وصل لك، دي نعمة من ربنا على دين هذا الرجل، إن هو أنت صنعت إليه معروفا عشان هتاخد الثواب. خد بالك هو الرزق بتاعه هيجيله، بس أنت إيه جعلك الله سببا لذلك، فأنت هتاخد ثواب على ذلك. يقول فإنه نعم العون لك على منفعتك، يعني هو اللي بقى ايه نافع ليك وكمالك، ده ولذلك أنت ترى في ذلك. فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك. أنت نفعته صحيح بنفع معنوي أو نفع مادي، وفي الحقيقة أنت انتفعت أكثر وأنت الزيادة، لأن أنت لارتفعت درجات، بس بشرط تكون أنت شايف إيه إن ربنا لنفعك به. باذله يعني هو بيقول ايه يعني ده كلام اظن عليه ابن الحسين، بيقول ان هو بيبذل وهو بيبذل مش شايف انه بيبذل، ده كأن هو ايه كأن انت اللي بتديه وانت بتاخد بتمدله ايدك وانت بتاخد منه، بس من كتر ما هو فرحان بيك يعني ان انت خدت، كأن انت اللي تديله في عموم الناس، ما الناس بتدي كده التاني بعاهد مبسوط وشكل جزاك الله خيرا احسن الله اليك، هو يديها لك ويقولك ايه احسن الله اليك، الله يكرمك الله يكرمك تعال احضر الدرس، الله يكرمك اسمع اتعلم العلم، واخد بالك على شيء هو، بس اوعى تفتكر ان انت اللي ايه انت بقى اللي جبته وانت اللي صنعته وانت اللي عمل، اوعى خليك دايما واعي الى ان الشيطان يدخل من هذا المدخل. الله نفعك به وهو يعني كان سببا في انتفاعك اكثر من ان انت سبب في ايه في انتفاعه، فاوعى تمن على حد لا في دنيا ولا في ايه ولا في دين. حتى الاولاد مش ده خير كده، المن ده حاجة وحشة قوي. لا مش من لا ابدا، خد بالك ان المن ممكن يحصل في كده، وعلى الزوجة ممكن يحصل في كده، واخبر حضرتك الناس في خصوماتها تقعد كل واحد يطلع اللي ايه ده انا عملت فيه وعملت فيه وديته، ويقعد يجيب حاجات تغر الصدور من ذلك. فالانسان اللي دايما بينظر لنعمة ربنا ما بيحصلش منه كده ولا في ده ولا في ده، ده هو ده وضع الطبيعي ان انت تحسن الى ابنك، ما تقولوش فبالك ما تقوله يتضرر، لما تقول له ان عملت فيك وعملت فيك وديتك وانت يتضرر، هو بيمن عليك كده ليه؟ واخد بالك؟ هو مش هم اللي جابوني، يقعد بقى يفكر تفكير بقى شيطاني، مش هم اللي جابوني يبقى هم اللي ادوني، واخد بالك؟ هو ما جابني في الدنيا ليه؟ يا شياطين هنا وهنا بقى، بدل ما هو ايه؟ بدل ما تعينه على تمكين نفسه لك عشان تزرع فيه الايه؟ الخير. هي فائدة معنا الشيطانية قوي، يعني ممكن أقل من كده شوية، يعني على سبيل التأديب على سبيل التربية على سبيل تذكيره، يعني مش لازم هو هيقول له إن هي مش طيب أقلية. النبرة هي اللي هتختلف وطريقة الكلام هي اللي بتختلف. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها بس كم مرة لما لقى الأنصار معترضين على القسم، مش كده؟ فقال ألم تكونوا، بس شوف برضو إيه ما ذكر المنة المين، قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي، ألم تكونوا مختلفين أو متفرقين فجمعكم الله بي. فيقولون إيه؟ لله ولرسوله المن والفضل. فالرسول كم مرة استعمل كده وخبرك وقال لهم بقى عشان يرد على الخواطر اللي جوه، هما بيقولوا لله ولرسول المن والفضل، ها وبيقولوا ايه بقى في نفسهم، بيقول فلا لكم ان تقولوا لو قلتم صدقتم وصدقتم ألم تأتنا طريدا فآويناك، ألم تأتنا مكذبا فصدقناك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيعالج بقى الحاجات الخواطر الشيطانية علشان ما يقوموا يسلموا ويقول يعني ايه يزيدوا في الايه لغايه ما بكوا، مقدمه لايه؟ لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم. المواقف دي حاجات عجيبه، تربيه يعني فعلا عظيمه جدا يعني. فلما نلاقي انت بقى ايه انت حتى اي حد قريب او بعيد، فأنت دائما إذا مكن نفسه من لك حتى تزرع فيه خيرا، مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع به معروفا، فهو نعم العون لك. وأسوأ الناس أو ضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه. يعني إيه؟ بيعونك على المعصية، بيفتح بيساعدك ويديك كل حاجة أنت عايزها. وهبلك واحد إيه عايز يوقع واحد عشان يشرب معاه مخدرات، يوم يروح له ويبقى حبيبه ويبقى عايز فلوس، يقول طب خد فلوس، طب عايز منفعة طب خد منفعة، وبعدين طب خد بقى دي، واخبرك عشان يعصي الله بقبوله ايه، بقبول المخدر منه والعياذ بالله. يعني من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه. طبعا لو قلنا انا جبنا مثل بتاع يعني بيبقى دايما كل من اعان على معصية الله عز وجل واخر، او من لو قلنا مثلا بمثال الزانية تمكن نفسها من الايه، من الزاني، والمفعول به يمكن الفاعل في اللواط من نفسي ليعصي الله عز وجل فيه. بس الصورة أوسع من ذلك، يعني إيه المعنى اللي مذكور هنا أوسع من ذلك. يعني كل حد أعان على معصية وانقاد علشان يعصوا ربنا مع بعض، أصدقاء السوء وقاعدين مع بعض عمالين يضحكوا، وبعدين واحد إيه يقول لهم ما تيجوا نروح الحتة الفلانية مثلا مالها ليلي، ممكن يقولك باش مالها ليلة، انا اقولك ايه طب نروح الساحل، نروح قرية كده دي مليانة بنات بالهبل، ماشي كده، التاني يقول له اه يلا اهو انقاد، مش كده؟ وهو كده كل منكم عصى الله عز وجل. في حاجات اقل من كده، تعالى بقى ايه ما تيجي النهاردة نعمل بقى بتاع بقى ما نتفرج على الماتش في البتاعة، نروح نحجز ايه، نروح نحجز في الملعب، ربنا هنبدأ بقى نخش انت مولو ماتش حرام يا شيخ والبتاع حرام. ما هو انت بتبدأ الحاجات دي كلها بتوصل في الاخر الى انشغال القلب، ما هو بالك، وبتؤدي الى معاصي في الحقيقة. يعني ده الجو والبيئة دي بتؤدي الى المعاصي، يعني بيستسلم لك، يعني بينقاد، وانت تعصي الله فيه بان انت كنت سبب في ايه، في ضلاله، بدل ما تدعو الى الى الى, إلى المعروف دعوته الى الايه، الى المنكر، وهو استسلم وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهم في الحقيقه ياخذوا ليه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولا يحملون، قال تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، الا اضلوهم واللي تسببوا في يعني بعدهم عن الله عز وجل. فهذا أضر الناس عليك، من سلم نفسه لك مكن نفسه منك، بقى تابع كده مستسلم حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. يبقى الأتباع في الخير عون على الخير، والأتباع في الشر عون لكبيرهم. جنود فرعون وهامان كانوا أضر شيء عليه على فرعون، هو ضرهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وهم ضروه ما قالولوش كلمة حق، زي اللي إيه؟ يعني لو كان في كام واحد مؤمن قال كلمة الحق دي. على فكرة السياق بتاع سورة غافر يدلك على إن مؤمن قال فرعون يعني ايه كسر حدة فرعون شوي، لما جعل يتكلم بعدها قال فرعون ايه، قال ما اريكم الا ما ارى، انا بعمل نصحتكم، انا ده اللي انا شايفه لنفسي انا شايفه لكم انتم. خدوا بالك مش دايما الناس تفسرها ما اريكم الا ما ارى يعني انتم تمشوا ورايا، لا ده بيحاول يتلطف معهم عشان يقنعهم بان انا شايف في الخير فانا شايفه لكم انتم كمان، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، عشان ما حدش يبعد ويتاثر بايه بقول المؤمن، مهبلك لان ده من ملأ فرعون. الحقيقه ان فرعون اتكسر بدرجه ما من كلمه الايه المؤمن، وخصوصا ان ما كان بيقول دعوني اقتل موسى وليدعو ربه، وما كانش في حد اصلا مسكه، ولما اتقالت الكلمات دي هو ما ذكرش ان هو بيدور ان هو يقتل ايه موسى كحاجة عمليا، ما دورش ما عملش حاجة ان هو يعتقل موسى ولا يسجنه ولا حاجة مما صرفه الله عز وجل به. فلو ان حد بيقول كلمة الحق ليه يعني في موطن يعني ينقاد الناس فيه إلى الباطل، ربما كسر حدة ذلك الباطل ويعني كسر اتباع الناس له، وربما أنقذ به أن يسمع كلمة خير. نعم، كلمة حق عند سلطان جائر، فيهتدي به من شاء الله عز وجل أن يهتدي. فالناس اللي بتطيع في الباطل وأصدقاء السوء وأعوان الظلم وجنود الظلمة، كل هؤلاء يعني عون للظلمة على هلاكهم على فسادهم، يضرون الذي يتبعونه أشد الضرر. نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.